الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس العاشر كذا في مذاكرة كتاب السنة من رواية أبي بكر محمد ابن هارون الخلال بأسانيده عن الإمام أحمد وغيره، ووقفنا على التفريع في الباب 17. نعم، أحسن إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يؤمر به الرجل إذا أثخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه، فلا يقتله بعد الإثخان، ولا يعيد عليه الضرب، ولا يقتله إن أخذه أسيرا، ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام. هذا الباب وما يليه فيما يتعلق بهؤلاء الصائلين، سواء كانوا من الخوارج أو من البغاة قطاع الطريق أو من اللصوص فردا أو جماعة، إذا اندفع شره بإثخانه، بأن أقعدته، ضربته في رجله، في يده، طاح، فلا تجهز عليه. وإذا حبسته، قبضت عليه وربطته، لا تقتله، وإنما ارفعه إلى السلطان. هذا هو منصوص الإمام أحمد، وهذا هو المتجه، لأنه دفع شره بما دون القتل فيقف عند هذا المدفع. نعم. قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال: فإن جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضرب حتى تقتله، إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته. حصل منع هذا الصائل عن نفسك، ومنعه عن مالك، وكذا منعه عن عرضك بما دون القتل، فلا تستطل وتتشفى بقتله، فإن فعلت تحملته دينا ودنيا، دينا عند الله ودنيا في المقاضاة المتعلقة بك. نعم. قال: حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك العطار. هذه رواية عبدوس بن مالك العطار الذي روى عن الإمام أحمد أصول السنة والرسالة المشهورة التي رواها عبدوس بن مالك العطار في أصول السنة المختصرة، غير كتاب السنة المطول الذي ضمنه ها هنا محمد بن هارون الخلال. نعم، عن عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله يقول: أصول السنة، فذكر كلاما كثيرا وقال: قتال اللصوص والخوارج جائز. قال: ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى ما ولاه الله فيحكم. نعم. وفيه أن الإمام أحمد جعل اللصوص والبغاة والخوارج شيئا واحدا في شأنهم، أنه إذا دفع شرهم لا يجهز عليهم، لا يقتلهم، وإنما يرفع أمرهم إلى السلطان، إلى ولي الأمر، فيحكم فيهم بحكم الله. وعلي رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا الخوارج في النهروان فر منهم من فر، كم اللي فروا؟ 9. لم يستتبع هذا الفار، ولم يجهزوا على جريحهم، بل نهى عن ذلك علي رضي الله عنه، لأنه حصل كسر شوكتهم ودفع شرهم. بينما الكافر لو قتل في المقاتلة في الحرب يجهز على جريحه ويطرد فارهم، أما هؤلاء فمسلمون يعاملون على هذا الأصل. ومثله قطاع الطريق والسراق، إذا اندفع شرهم بما هو دون القتل فيكتفى به، أما إن كان منهم جريح فلا يجهز عليه. إن فر وسلم مالك وعرضك لا يجوز لك أن تتبعه لتقتله، وإنما يصح طرده واتباعه للقبض عليه وتسليمه لولي الأمر. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية اتباعه إذا ولى. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله وقال. إسحاق بن منصور، تكرر معنا، من هو إسحاق بن منصور؟ الكوساج، راوي المسائل عن أحمد وعن إسحاق بن راهوية. نعم. أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله يقاتل اللص، قال: إذا كان مقبلا يقاتله، وإذا ولى فلا يقاتل. قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق بن راهوية كما قال. قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصا في داره فأصلت السيف، قال: إذا كان مقبلا وأما موليا فلا. قال إسحاق: كما قال. ابن عمر رضي الله عنهما صال عليه لص، واللص شبي، يبي المال والمتاع، ما يبي النفس ولا العرض، سروق. فصال عليه ابن عمر بأن رفع نصل السيف حده وطرده، فهرب هذا اللص، فمنعه أصحاب ابن عمر، نافع ومن معه، وإلا كان ابن عمر سيقتله. لكن من ورع الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية الحنظلي المروزي مولاهم، من ورعهما قالوا: إذا كان مدبرا لا يستتبع، لأنه إذا هرب لا يستتبع ليقتل، إنما يستتبع لماذا؟ ليقبض عليه حيا، ليؤدب ويرفع أمره إلى السلطان. وأما إذا كان مدبر، هذا اللي بايعها كما يقال، فهذا يدفع، يدفعه عن ماله وعن نفسه وعن دينه وعن عرضه بالسيف ولو قتله. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو طالب سمع أبا عبد الله قال: فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قيل له: فإن أخذ مالي وذهب أتبعه؟ قال: إن أخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ماله فأنت تطلب مالك، فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله، إنما تريد تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء، لأنك إنما تقاتل دون مالك. هذا كلام عظيم مسدد مبناه على النية. وأما استتباعه للقبض عليه حيا وتسليمه للسلطان، فدلت عليه النصوص الأخرى في عموماتها ومقاصد الشرع الحنيف، والأخذ على يد السفيه وأطره على الحق أطرى وتأديبه. نعم. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في اللص، يعني رضي الله عنهما رضي الله عنهما حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في اللص، يعني فلم ير بأسا على قاتله قد ذكره. وابن عمر رضي الله عنهما قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا. يعدو يعني يركض وراه ابن عمر رافعا السيف مصلتا ليقتله، حتى منعه نافع ومن معه. نعم. قال: حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبد الله بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: قتال اللصوص. أحمد بن حنبل، لأنها في محل المفعول به بدل من أبا عبد الله. نعم. سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل نعم سمعت أبا عبد الله أحمد بن أحمد بن حنبل قال: قتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس ذلك لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفع عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه رحمه الله، دل على وقوفه مع الأحاديث، ودل على تورعه وصيانته للدماء. والخوارج والبغاة وأمثالهم إذا طلبهم ولي الأمر قبل قتلهم يأمرهم بالاستسلام ليصون ماذا؟ دماء. هذا من الدين المعمول به والحمد لله. ينادى عليهم بالمكبرات أن يخرجوا مستسلمين، مع أنهم ما يؤمنون أن يخرجون وفيهم الأحزمة الناسفة يفجرون المؤمنين، لكن مع ذلك يبلغ بهم إلى الإعذار منهم أمام الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب السلف ومذهب المحققين في هؤلاء البغاة والخوارج. نعم. قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسمعته يقول في قتال اللصوص: قال: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل؟ قال: لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال: ولكن إذا ولى اللص لا تتبعه. قلت: أليس اللص محاربا؟ قال: أنت لا تدري قتل أم لا. فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب، يفعل به الإمام ما أحب. يعني هذا اللص واللصوص وقطاع الطريق جعلهم الإمام أحمد كالخوارج المحاربين. يقول: هذا اللص الذي خرج وترك المال لا تتبعه. قال: أليس اللص محاربا؟ فصل الإمام أحمد بين حالتين: أن يكون مشهورا بالقتل، يعني لص عتيد مجرم عتيد ومشهورا بشق عصا الطاعة، فهذا تسلمه لولي الأمر. وأما إذا كان دون ذلك فإذا ترك المتاع فاتركه، وإن قبضت عليه فلا يجوز لك قتله، وإنما يرفع أمره إلى ولي الأمر ليرى فيه المصلحة فيما يفعله به ويقاضيه على ذلك. نعم. قال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول في هذه المسألة: فإن ولى فلا تتبعه، وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه. يعني هذا السارق وهذا اللص إذا صار في موضع لن تستطيع أن تصل إليه لا تتبعه، وكذلك إن صار موليا وقد ترك المال لا تتبعه. نعم. قال: وأخبرني محمد بن موسى أن أيوب بن إسحاق حدثهم في هذه المسألة قال: أبو عبد الله: وإن ولا فلا تطلبه، دعه يذهب عنك. دعه يذهب عنك، لأنه حصل حرز مالك وحفظه، وحرز عرضك ونفسك وحفظها، فبأي شيء تتبعه؟ فلا يجوز اتباعه إلا للقبض عليه وتسليمه للسلطان. أما أن تتبعه فقد يترتب على ذلك إما قتلك أو قتله. نعم. قال: أخبرني عبد الله بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله في هذه المسألة قال: أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك، فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. عندنا أن يذهب إليهم مسألة، وأن يتبعهم إذا ولوا هاربين مسألة ثانية، فليس له أن يتبع هؤلاء المحاربين إذا ولوا، هذا من صلاحيات من؟ ولي الأمر. وكذلك ليس له أن يلحقهم فيقتلهم ويقاتلهم ويضاربهم إذا هربوا منه، لأنه حرز ماله ونفسه. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن المنذر قال: حدثنا أحمد بن الحسن أنه قال لأبي عبد الله: فإن هرب أتبعه. قال: لا، إلا أن يكون متاعك معه. نعم، تتبعه إذا كان قد سرق مالك وأخذه، لأن اتباعك هنا داخل في صيانتك لمالك وذبك عن ما هو لك من مالك. نعم. قال رحمه الله: باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة، وذكر مناشدتهم وغير ذلك. مكابرة أي مغالبة ومضاربة، وذكر مناشدتهم يعني أنا أنشدكم الله، خف الله في نفسك، يدفعه بتخويفه بالله جل وعلا. نعم. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قيل لأحمد بن حنبل رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجب فيه. تورع من الإمام أحمد ألا يكون فيه جرأة على التهاون والتساهل في قتل كل من صال وإن لم يرد قتلك. نعم. قال فأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سئل أبو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم أو يناشدهم، قال قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل. نعم، إذا دخلوا إلى حرمه إلى بيته لا يناشدهم يدفع، أما هم في الحصار يناشدهم، أخوفكم بالله، أنشدكم بالله، أسألكم بالله أن تكفوني شركم. أما إذا دخلوا عليه في حرمه في بيته وأرادوا ماله أو أرادوا عرضه فهذا يدفعهم بما دون القتل، فإن لم يندفع شرهم وخطرهم وأذاهم إلا بالقتل فدمهم هدر كما مضى في الأبواب السابقة. نعم. قال فيضربهم بالسيف، قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله. قال فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء. قلت له السلطان يلزمه فيه شيء؟ لا يلزمه فيه شيء. نعم. أحسن الله إليك. قلت له السلطان لا يلزمه فيه شيء. قال إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته. قال فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. قلت له فإن أخذ مال وذهب أتبعه؟ قال إن أخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، فأنت تطلب مالك، فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله، إنما تريد أن تأخذ شيك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء، لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في اللص يعني لم ير بأسا على قاتله قد ذكره. قال وابن عمر رضي الله عنهما قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا. اللي خرج يعدو بالسيف مصلة أي سانه ورافعه ابن عمر على هذا اللص الذي أراد ماله. نعم. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال قالوا لأبي عبد الله لص دخل على رجل في داره كيف يصنع؟ قال ليس ابن عمر رضي الله عنهما أخذ السيف لولا أن منعناه. قالوا فيضربه. قال لهم للرجل أن يمنع ماله ونفسه يعني بكل ما يستطيع أن يمنع ماله أن يأخذه المعتدي، وحرمه وعرضه أن يأخذه أن يصيب منه المعتدي، ونفسه أن يصيب منها المعتدي، فإن اندفع بدون القتل تعين وأثم بالقتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فلا إثم عليه. ويأخذ بهذا بعموم الحديث، ومن قتل دون ماله ودون عرضه ودون دينه ودون نفسه فهو شهيد. وبفعل عبد الله بن عمر وعمران لما خرجوا يطلبون اللصوص يعدون وهم وراءهم بالسيوف مصلته. نعم. قال وأخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن لصا دخل عليهم فأصلت ابن عمر رضي الله عنهما عليه بالسيف فلو تركناه لقتله. أصلتا رفع السيف عليه يهدده به ليضربه، ولو لم نمسكه ونحول دونه ودون هذا اللص السارق لقتله عبد الله بن عمر، يقوله نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قلت لأبي عبد الله هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال لا. قلت له في أن يخرج عليه؟ قال وهم يدعونك حتى تخرج عليهم، هم أخبث من ذلك. يقول ما يخلونك اللصوص حتى تدفع حتى تخرج عليهم، أخبث من ذلك، أي إذا اندفعوا بغير القتل يدفعون به، وإن لم يندفعوا إلا بقتلهم وقد صالوا عليك في بيتك وفي حرمك فدمهم هدر وقتلهم سائغ. نعم. قال حدثني الحسين بن الحسن الوراق، حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله، وحدثني الحسين بن الحسن حدثنا داود، سألت أبا عبد الله فذكر المسألة، فذكر لأبي عبد الله المناشدة للص في غير الفتنة، فقال حديث قابوس عن سلمان رضي الله عنه ولم يثبت، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد. وهذا الحديث الذي لم يثبته الإمام أحمد ما جاء في رواية قابوس بن مخارق عن أبيه بلفظ أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطه، قال يقاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلته قال هو في النار، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. وهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله يعله مع أنه حديث محجوج به عند أهل العلم، حسنه غير واحد من العلماء، وهذا في غير زمن الفتنة، لأن في زمن الفتنة الأمور تختلط وتلتبس، ومأمورون في زمن الفتنة بأن نكف وأن يكون المؤمن عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، كل ذلك صيانة من دينه وعرضه أن يتحمل دماء المسلمين في أمر مشتبه. نسأل الله لنا ولكم العصمة في ديننا وفي أعراضنا وفي أموالنا وفي أحوال المسلمين أجمعين، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.